يقول هذا المفتي المذكور ينبغي أن يزجر عن مثل هذه الفتاوى الباطلة عند العلماء والأئمة الكبار. فيها تلبيس، نعم، هم يقصدون الشيخ، نعم، وهذا المفتي يقصدون الشيخ، شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول ما حكم الزوج الذي يأمر زوجته بمقاطعة أهلها، وهل على الزوجة من يتم إذا تكلمت مع أهلها أو قامت بزيارة أهلها بدون علم من زوجها؟ الزوج الذي يأمر زوجته بمقاطعة أهلها يأمر بقطيعة الرحم، إذا كان يأمر بقطيعة الرحم لا يجوز له، يحرم عليه أن يأمر بقطيعة الرحم، ولا طاعة لمخلوق، قطيعة الرحم معصية للخالق، لا طاعة للمخلوق بمعصية الخالق، إلا إذا كان هناك يعني السؤال يعني ما هو موضح، لكن مقاطعة أهلها على طول فهذا يأمر بقطيعة الرحم، وربما أنه يريد أن يمتحن زوجته هل تطيعه أو لا تطيعه في كل شيء، مثل ذلك الأمير الذي قال لهم ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بأن تطيعوا أمري؟ قالوا بلى، أغضبوه في شيء فأراد أن ينتقم منهم، قال ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم بأن تطيعوا أمري؟ قالوا بلى، قال فاجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا، فأضرموا، قال أضرموا في النار، فأضرموا نارا، فقال ادخلوا فيها، فأراد قوم أن يدخلوا ثم توقفوا وقال لا حتى نخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما أخبره قال لو دخلوها ما خرجوا منها، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم، لا مانع أن يعني إذا كان تخشى حدتها أو تخشى يعني، لكن على كل حال هو يأمر بمعصية. يقول كشف شبهة تعتري الكثير منا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج المعروفون المعروفين بكثرة العبادة والذكر إذا لقيتموهم فاقتلوهم، وفي الوقت نفسه أنكر على أسامة ابن زيد رضي الله عنه قتل الرجل بعد أن نطق الشهادة، نطق بالشهادة. كيف يكون الجواب هذا؟ اللي أمر هناك واللي نهى ما في شيء، لا غير هذه، اكشف الشبهة. ذات أول ما ينطق بها شيء هو هذا، يعني أسامة لم يكف عن حتى يرى هل ينقضها أو لا ينقضها بفعل الخوارج، الخوارج بفعلهم وخروجهم على المسلمين وقتلهم أهل الإسلام وتركهم أهل الأوثان، بهذا استحقوا أن يقتلوا لدرء مفسدتهم، والخوارج لا تدرأ مفسدتهم إلا بقتلهم، الخوارج المصرين على بدعتهم وعلى الخروج لا يمكن أن يعني تذهب مفسدتهم إلا بقتلهم، ولهذا بعضهم يخرج أنه قبل المناصحة فإذا به ينبع في بلد آخر هو على ما كان عليه، وصاحب البدعة نسأل الله العفو والعافية الذي استحكمت به بدعته صعب أن يتوب من بدعته، لأنه كان يراها حسنة، كان يتقرب إلى الله بها، فكيف يتوب من شيء يراه حسنة؟ والخوارج بالذات الذين يخرجون على المسلمين ويخرجون على ولي أمر المسلمين ويفرقون جماعتهم، هؤلاء لا يندفع فسادهم إلا بقتلهم، ولهذا لا تجد الخوارج، لا تجد اثنين عند التحقيق من الخوارج على قلب واحد، نعم، لأنهم أصحاب هوى والهوى مختلف. اللهم صل وسلم. جزاك الله خير، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، استجاب الله دعاك وجزاك خيرا وجزى الجميع خيرا. هل سنرى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على شكل هواياته التي كان عليها في الدنيا، وكيف سنعرفه؟ سنراه يوم القيامة إن شاء الله، نريد يعني إن الله سبحانه وتعالى تفضل علينا بورود حوضه الشريف نأخذ من يده نعم الشربة، اللهم صل وسلم عليه، وهو يعرف أصحابه ويذاد قوم أحدثوا بعده فيقول أصحابي أصحابي، فيقول ومقصود أصحابي يعني أمته، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. اللهم صل وسلم على رسول. وإن كنا لم نراه من قبل، نعم نعرفه بصفته وسنراه على صفته صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. وفي سياق الحديث عنه صلوات الله وسلامه، هل الأفضل نقول سيدنا محمد أم النبي أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو سيد ولد آدم ولا فخر، ويعني إذا قلت سيدنا فهو صحيح، ولكن إذا قلت النبي أو قلت رسول الله فهو أشرف وأفضل. هذا الذي يعني تفضل الله عليه لقب النبوة ولقب الرسالة. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو رأيك بالأيام الحسينية؟ والله ما أعرفه في عاشوراء، الحمد لله زادني الله بها جهلا وضرب الصدور والنياح والبكاء. يكفي ما ذكرته، أي نعم يكفي ما ذكرته تعريفا. يضربون بالسلاسل وينوحون ويعملون منكرات، والله المستعان ما تحتاج فتوى، أفتيتنا أنت. الله المستعان. عليكم السلام ورحمة الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء القباب على القبور، فلماذا تبقى القبة على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لدرء المفسدة، لدرء الفتنة. لو تعرض للقبة، هي حدثت لا شك حادثة، ولو تعرض للقبة حصل تعرض لها لحصل فتنة بين المسلمين، فدرءا للفتنة تركت. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك حقا خوفا من الفتنة، وهو هدم الكعبة وإقامتها على قواعد إبراهيم. قال لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لنقضت الكعبة وأسستها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، باب للداخل وباب للخارج من جهة الغرب وباب للداخل من جهة الشرق. قال فإن قومك رفعوا الباب ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، فتركها على ما كانت عليه خوفا من الفتنة. أي نعم. قال أيضا بعض العلماء يقول بإخراج قبر الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرم النبوي. هو ليس في المسجد النبوي ومحاط بالحجرة، فكيف يعني يقترح مثل هذا؟ أحيط بالحجرة وأرض بيته ليست من المسجد. اللهم صل وسلم عليه. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب مع دعاء دخول وخروج المساجد، ما دليلها؟ أي نعم، وارد يعني في الأثر، إذا دخلت المسجد تقول أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا ثابت. أي نعم. الله سبحانه وتعالى يقبل الدعاء في سجود كثير، هل يجوز أن نقول في السجدة أستغفر الله والدعاء في لغاتنا؟ جزاك الله خير. إذا كان في السجدة وقال سبحان ربي الأعلى، هذا الواجب، سبحان ربي الأعلى هذا الواجب، مرة أو ثلاثا وهو أدنى الكمال، أو سبعا وهو أوسط الكمال، أو عشرا وهو أعلى الكمال، ثم بعد ذلك يقول سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، يدعو بالمغفرة ويدعو بما يعني بخير الدنيا والآخرة بما نعم. ولكن إذا اقتصر على الوارد كان أشمل وأجمع. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا رسول الله. اللهم صل وسلم على رسول. نعم، هذا السلام بجنب القبر فقط، لا حتى في الصلاة، السلام عليك أيها النبي.